ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها إلا إذا كان له حق الجمع، أن يجمع ويؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية، الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، إلا فإن الإنسان ما دامت روحه في جسده فإن عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها ولا يؤخرها عن الأوقات، فليتعين عليه أن يأتي بها في أوقاتها. فإذا الاتيان بالصلاة هذا أهم المهمات، أوجب الواجبات بعد الشهادتين، والاتيان بها في أوقاتها أيضا كذلك، تأخيرها عن أوقاتها هذا فيه جرم كبير، خطأ عظيم، والاتيان بها في غير وقتها يعتبر قضاء وليس أداء. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها أو يتركها إلا سهوا إلا نسيانا أو نوما، لهذا قال من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، من نسي صلاة أو نام عنها يعني فلن يؤديها في وقتها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الاتيان بالصلاة الصلوات الخمس في مواعيدها وفي أوقاتها هذا وأجل الأعمال أفضل الأعمال، ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما سأله عن أفضل الأعمال قال الصلاة في ميقاتها، ثم قال ثم قلت ثم أي يعني ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك، ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك، فقال بر الوالدين. ذكر حق الله عز وجل أولا الذي هو الصلاة، وهو أجل العبادات وأفضل العبادات التي هي الصلاة، لأن أركان الإسلام الخمسة هي أفضلها وأجلها، وتأتي في اليوم والليلة خمس مرات، بها يتبين من يكون مستقيما ممن يكون غير مستقيم. فأنت إذا صحبت إنسانا مدة يوم وليلة فأنت تستطيع أن تعرف كونه مستقيم أو غير مستقيم في خلال 24 ساعة، بخلاف بقية الأعمال فإنها لا تعرف لأنها لا تأتي إلا في السنة في حق أحد دون أحد أو في العمر مرة واحدة. فالزكاة تجب في العمر في السنة مرة واحدة، وعلى من كان غنيا ملك نصابا وحال عليه الحول فالزكاة تجب عليه، فهي لا تجب على كل أحد، ولا تظهر أيضا مثل ما تظهر الصلاة. ثم أيضا الصيام يكون في السنة شهرا واحدا، والحج يكون في العمر مرة واحدة. إذا الصلاة لها ميزة على غيرها، فهي أجل العبادات وأفضل العبادات، وبها يتبين أولياء الله من أعداء الله في فترة وجيزة. وبر الوالدين لأن المخلوقين أولى الناس ببر الإنسان وبإحسانه والداه، لأنهما السبب في وجوده، وهما اللذان قام به بتنشئته ورعايته حتى صار رجلا، فلهما من الحقوق ما ليس لغيرهما، ولهذا قدم حقهما وجعل أفضل الأعمال بعد الصلاة. ثم قلت أي شيء بعد ذلك؟ قال الجهاد في سبيل الله، وهذا هو محل الشاهد لفضل الجهاد وأنه من أجل الأعمال، لأنه ذكر بعد الصلاة وبعد بر الوالدين. وليس معنى هذا أنه مقدم على غيره، لأن الجهاد هو فرض كفاية، وأما الزكاة إذا لم تذكر حديث لأنها هي لازمة ومتعينة، ولكن من سهل عليه أن يأتي بالصلاة وأن يأتي ببر الوالدين فإنه من السهل عليه أن يأتي بالزكاة. وكذلك الصيام ركن من أركان الإسلام، والحج ركن من أركان الإسلام، والجهاد ليس ركن من أركان الإسلام، ولكن هو الطريق إلى دخول الناس في الإسلام، إلى هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور. الجهاد في سبيل الله عز وجل يحصل به ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكره بعد الصلاة بعد بر الوالدين، وليس معنى ذلك أنه أعظم من الصوم ومن صوم رمضان ومن الزكاة ومن الحج، فتلك أركان. وأما الجهاد فهو فرض كفاية، قد يكون فرض عين عندما يتعين يكون فرض عين، ولكنه في الأصل هو فرض كفاية. ولهذا يعني ابن عمر رضي الله عنه أنه لما قيل له ألا تغزو ألا تجاهد تلا قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. لذلك ليس من الأركان، لأنه ليس من الأركان، لكنه من أجل الأعمال وأفضل الأعمال، وهو فرض كفاية. إذن ليس معنى ذكره وعدم ذكره غيره من الأركان أنه مقدم عليها، إنما ذكر أحد أركان الإسلام الخمسة الذي هو أجلها بعد الشهادتين وهو الصلاة. سهل عليه أن يأتي بالصلاة في اليوم الليلة خمس مرات، وهي أشق العبادات على النفوس لتكررها في اليوم والليلة خمس مرات، لأنه من السهل عليه أن يصوم شهرا في السنة وأن يزكي ماله إذا حال عليه الحول كان وقد بلغ نصابا، وكذلك أن يحج في عمره مرة واحدة. ولكن الجهاد ذكر بأنه هو الطريق إلى هداية الخلق وإلى إدخال الناس في دين الله عز وجل، إلى هداية الكفار إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنما يكون بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو محل الشاهد لفضل الجهاد، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بعد الصلاة وبعد بر الوالدين الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ثم سكت ولو استزدته لزادني. والمسؤول رضي الله عنه أنه لم يسأله عن شيء وراء هذا. ثم ذكر بعد ذلك حديث: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفرتم فانفروا. أنه ثم قال: ولكن جهاد ونية، لا هجرة بعد الفتح، بعد ما فتحت مكة لا هجرة من مكة إلى المدينة. هذا هو مقصود الهجرة النبوية، لا هجرة إلى المدينة، لأن مكة صارت دار إسلام. وإذا استنفر ولكن جهاد ونية، هذا هو الذي أمام الناس أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل، ونية خالصة وإخلاص الجهاد ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. وإذا استنفرتم فانفروا، إذا استنفروا للجهاد فإنهم ينفرون وعليهم أن ينفروا، لأن الجهاد هو الذي بقي وهو الذي أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن قال لا هجرة بعد الفتح، قال: ولكن جهاد ونية. هذا دل على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، بنية طيبة خالصة لوجه الله، لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا رسولا. كما سئل عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، رجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. هذا هو النية الطيبة والقصد الحسن يكون لإعلاء كلمة الله، لا لرياء ولا لسمعة ولا لطلب شهرة ولا لأي غرض من الأغراض، وإنما لقصد إعلاء كلمة الله ولنصرة دين الله عز وجل ولتكون كلمته العليا وكلمة أعدائه السفلى. ثم ورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله لن نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن الجهاد أفضل، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. الشاهد من هذا أن عائشة قالت نرى الجهاد أفضل العمل، فأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن قال أفضل الجهاد حج مبرور، يعني في حقهن النساء ليس عليهن الجهاد، ما كتب عليهن الجهاد، إنما الجهاد على الرجال، وأما النساء فحج مبرور يحصل منهن فإنه جهاد، يعتبر جهاد وفيه أجر عظيم حج مبرور. فإذا الدليل على كون هذا الحديث، وجه الدلالة على كون هذا الحديث يدل على أن الجهاد على فضل الجهاد، لأن عائشة قالت نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فأقرها على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل هذا على فضل الجهاد. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهن إلى الحج، لأن الجهاد إنما يكون لمن يستطيعه ولمن يبلي فيه بلاء حسنا ولمن له عليه قدرة، وهم الرجال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجد، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. هذا الحديث واضح الدلالة على فضل الجهاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل يسأله عن عمل يكون أفضل، يكون دلني على عمل يعدل، دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا أجده، يعني لا أجد عملا يدلك عليه يعدل الجهاد. هذا واضح الدلالة على فضل الجهاد، لأنه سأل عن عمل يعدل الجهاد فقال لا أجده، لا أجد شيئا يدلك عليه يعني يعدل الجهاد. ثم قال له يعني موضحا أيضا شأن الجهاد، وأنه لا يعدله تطوع ولا يعدله عمل من الأعمال التي يتطوع بها الإنسان، فقال هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تدخل مسجدك فتصلي ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فقال لا. هذا فيه تنبيه على أنه لا يعدل الجهاد أي عمل من الأعمال، لأن الجهاد هو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله لنصرة دين الله، ذهاب إلى الأعداء في بلادهم ودعوتهم إلى الإسلام وإدخالهم في دين الله وإخراج المظلومات إلى النور، هذا عمل لا يعدله شيء كما أرسل إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا فيه زيادة إيضاح لقوله لا أجده، ثم قال ما أراد أن يوضح له عن طريق لفت نظره إلى ما لا يمكن أن يفعله ولا يستطيع أن يفعله، فدل هذا على أنه لا يعدل الجهاد شيء. ثم قال أبو هريرة إن فرس المجاهد لا يستن في طوله فيكتب له حسنات، لمعنى هذا أن الإنسان عندما يجاهد في سبيل الله فإن فرسه إذا جعل له رباطا وجعل حبلا يربطه به ويستن يعني يجول في المرعى في حدود هذا الحبل الذي ربط به حتى لا يذهب، أي حركة من حركاته وأي تحرك يحصل منه فإنه يكتب له به حسنات، يكتب لصاحبه به حسنات. هذا يدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يكتب للمجاهد فيه. هذا الذي يحصل من الفرس كونه يتحرك ويستن في قوله، يعني هو الحبل الذي يربط به ويدور حول يدور في هذا الحبل الذي ربط به حول المكان الذي هو فيه إذا كان مسكه صاحبه أو ربطه في مكان، فإن كل حركات لهذا الفرس يكتب الله عز وجل لصاحبه به حسنات. هذا يدل على فضل الجهاد وعلى عظم أجر المجاهدين في سبيل الله عز وجل، وما ذاك إلا لأن أعمالهم إنما هي لنصرة دين الله ولإعلاء كلمة الله، ولتكون كلمة الذين كفروا كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. قال: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه قال: قال قيل: يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. قال: باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. أورد تحت هذا آية من كتاب الله، حديثين من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآية فيقول الله عز وجل في سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله في أموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. هذه الآية الكريمة هي خطاب للمؤمنين وتنبيه لهم على فضل ما دلهم عليه وأرشدهم إليه، حيث قال: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم بين هذه التجارة بأنها الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قال: تؤمنون بالله ورسوله، تؤمنون بالله ويؤمنون من هذه التجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. فهذا مطابقة الترجمة لقوله أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فإذا هذه الآية أوردها دلالتها على فضل هذا العمل الذي هو الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن هذه التجارة الرابحة إنما هي الإيمان بالله عز وجل والجهاد في سبيله. ثم بين الفضل المترتب والجزاء المترتب عليها، وقال يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وذكر التجارة بعد أن نوه بشأنها وشوق إليها وجعل الأنظار تستعد وتتهيأ لمعرفة هذه التجارة، فبينها بقوله تؤمن بالله ورسوله، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ثم بين بعد ذلك ما يترتب على هذه التجارة من حصلت له، بأنها المغفرة للذنوب وإدخال الجنات والمساكن الطيبة في جنة عدن. ثم قال في الآخر ذلك هو الفوز العظيم. ثم ذكر حديثين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. وهذا أيضا مطابق للترجمة في الجزء الأول، لأن قوله ما قيله هو أي الناس أفضل، قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وهذا هو مطابق لقول أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، فهو مطابق حديث على وفق الترجمة، على وفق الحديث ترجمة على وفق الحديث. أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله، وهو قيل له أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله. فالترجمة مطابقة لما جاء في هذا الحديث. وقد جعل المؤمن المجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه وماله هو أفضل الناس، وذلك إلا لأن في الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. ثم أي؟ قال: رجل في شعب من الشعاب يتق الله ويدع الناس من شره، يتق الله ويدع الناس من شره. وهذا إنما يكون عند الفتن وعند كثرة الفتن، يقول الإنسان يعني لا يجدي ولا ينفع. أما إذا كان وجود الإنسان بين الناس بحيث يدعو إلى الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إنه الأفضل من الاعتزال، وكون الإنسان يكون في شعب من الشعاب، لأنه إذا خالط الناس صبر على أذاهم ودعاهم وأرشدهم صار نفعه متعديا. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. فالنفع يكون متعديا، ومخالطة الناس وصبر على أذاهم ودعوتهم وإرشادهم، دعوتهم إلى الخير وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. أما إذا كان في شعب من الشعاب فإن النفع يكون قاصرا ولا يكون متعديا، وهذا إنما يكون عندما تكون الفتن التي لا يستطيع معها الإنسان أن يدعو وأن يرشد وأن يبين وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهذا هو وجه أو المراد بهذا المؤمن الذي يتق الله في شيء من الشعاب ويدع الناس من شره، هو في هذه الحالة، وليس مطلقا في كل وقت وفي كل حين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم من يجاهد في سبيله مثل الصائم القائم. هذا فيه بيان عظم شأن المجاهد في سبيل الله عز وجل، وأن الصائم القائم الذي دائم الصيام ودائم الصلاة والذي كما تقدم في الحديث تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم، أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر، ومن يستطيع ذلك؟ معنى هذا أن الجهاد في سبيل الله أنه أجل العمل، وأن هذا الذي يصلي باستمرار ويصوم باستمرار هذا هو مثل المجاهد، مثله مثل هذا، أن هذا لا يؤتى به ولا يمكن أن يفعل على وجه الاستمرار وعلى سبيل الاستمرار، فإذا الجهاد لا يعدله شيء ولا يماثله شيء. فكمان الناس يشاهدون ويعاينون أن من يأتي من يحاول أن يأتي للصلاة باستمرار ويطيل يداوم على الصلوات في اليوم والليل، لو أراد ذلك فإنه لا يستطيع، فإن المجاهد هو الذي يكون مماثل لمن يكون كذلك مما لا يستطاع ومما لا يتابه، الذي يستطيع أن يأتي بشيء يماثله هو المجاهد في سبيل الله. هذا الذي لا يستطيع أن يتابه وهو استمرار الصلاة طول الليل والنهار، استمرار القيام دائما وأبدا، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذا الذي لا يمكن أن يتابه وهو الصيام الذي هو القيام الصلاة على الدوام طوال الليل والنهار لا يتابه. المجاهد عمله هو الذي يمكن أن يكون مقابلا لهذا العمل وأن يكون مماثلا لهذا العمل الذي لا يتابه، ودلنا على فضل المجاهد في سبيل الله عز وجل. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى فضل النية، إلى عظم الإخلاص، شأن الإخلاص في النية في الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال والله أعلم من يجاهد في سبيله، ليس كل من يجاهد في سبيل الله عز وجل يقال إنه جاهد في سبيل الله، لابد أن يكون ذلك بإخلاص وصدق نية. وهذا أرشد عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذي هذا شأنه وهو المجاهد في سبيل الله حقا، قال والله أعلم من يجاهد في سبيل الله. هذا ليس كل من يجاهد ويحسن في الجهاد يكون حصل له هذا الفضل، إلا إذا كانت عنده النية الصادقة والإخلاص في النية، وأن مقصوده من ذلك إعلاء كلمة الله عز وجل كما جاء في الحديث من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني ومن قاتل لغير ذلك فهو ليس في سبيل الله. لهذا قال مثل المجاهد والله أعلم من يجاهد في سبيله مثل الصائم القائم الصائم. بهذا الإرشاد إلى فضل الإخلاص وإلى أن العمل إنما يعتبر، والجهاد في سبيل الله إنما تكون له هذه الثمرات الطيبة وهذه الآثار الحميدة إذا وجد الإخلاص الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لهذه الجملة المعترضة بين المثل، بين المشبه والمشبه به، بين المثل الذي ضربه عليه الصلاة والسلام، هذه الجملة توسطت إشارة إلى فضل الإخلاص وصدق النية، لأنه بدون ذلك ما يكون له هذا الشأن ولا يكون له هذه المنزلة، لأن العبرة إنما هو بالنية الصادقة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، إن كان هجرة إلى الله ورسوله فهجرة إلى الله ورسوله، إن كان هجرة للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرة إلى ما هجر إليه.

حين خرجت من البحر فهلكت. قال: باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء. باب الدعاء بالجهاد والشهادة يعني في سبيل الله للرجال والنساء. أورد البخاري رحمه الله تعالى كلمة أثر عمر رضي الله عنه الذي سبق أن ذكره مسندا في آخر فضائل المدينة، حيث قال عمر رضي الله عنه كما سبق أن مر: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فهنا ذكر نقعة من الدعاء الذي دعا به عمر، وهو دعاء الشهادة، دعا أن يرزقه شهادة في سبيل الله عز وجل: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. حصل ذلك رضي الله تعالى عنه وارضاه، فإنه قتله رجل مجوسي خبير وهو يصلي للناس صلاة الصبح، وبقي أيام قليلة بعد ذلك: وارزقني شهادة في سبيلك. ثم وأما بالنسبة للجهاد، الدعاء للجهاد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على أم حرام بنت ملحان وهي خالة أنس بن مالك أخت أم سليم رضي الله تعالى عنهما، كان يدخل عندها فتطعمه وتفلي رأسه، فنام عندها وقال عندها في القيلولة ونام، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: ما الذي يضحكك؟ قال: عرض علي الناس من أمتي يركبون ثبج البحر ملوك على سرة أو كالملوك على سرة. قال صلى الله عليه وسلم: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. شك راوي هل قال ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. فقالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم نام عليه الصلاة والسلام فاستيقظ يضحك، فقالت: ما الذي يضحكك؟ قال: الناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله مثل الأول، مثل ما قال في الأول. قالت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين، أنت من الأولين، يعني من الذين عرضوا عليه في المرة الأولى والتي قال فيها أنت منهم، لأنها سألت أن تكون من الأولين فقال: أنت منهم. ثم سألت أن تكون من الذين عرضوا عليه في المرة الثانية فقال: أنت من الأولين. ولما كان في زمن معاوية بن أبي سفيان ورضي الله تعالى عنه، وخرج جيش في البحر، خرجت معهم أم حرام بنت ملحان، ولما خرجت من البحر سقطت من دابتها فماتت. فتحقق ما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنها ماتت في هذا الجيش الذي عرض على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم في نومه عند أم حرام بنت ملحان. فهو هو في الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأنها طلبت من أن يدعو الله لأن تكون من هؤلاء فقال: أنت منهم. وخرجت في هذا الجيش وماتت بعد ما خرجت من البحر، بعد ما ركبت البحر الجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني مع المجاهدين في سبيل الله، ثم سقطت من دابتها فهلكت، فكانت

يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، لما ذكر في يعني سبيل الله ذكر أن السبيل تذكر وتؤنث، السبيل تذكر وتؤنث، هذه سبيل يعني أنه مؤنث، وهذا سبيل يعني أنه مذكر، لأن اللفظ يعرف أنه مذكر أو مؤنث إما بالإشارة إليه أو بعود الضمير إليه، بعود الضمير يعرف به أن اللفظ مذكر أو مؤنث، إذا عاد مذكرا عرف أن الذي عاد إليه مثله، وإذا عاد مؤنثا عرف أنه مؤنث، وكذلك الإشارة إذا أشير إليه بتهنيه صار مؤنثا، وإذا أشير إليه بتنكير صار مذكرا، والسبيل تذكر وتؤنث، هذه سبيلي معناها ان السبيل في المؤنث، لان الاشاره اليه بهذه، هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، جاء في القران غيروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، يتخذوه فعاد الضمير على السبيل وهو مذكر، فمعناها ان السبيل مذكر ومؤنث، فياتي مذكرا وياتي مؤنثا، وكما عرفنا انما التذكير والتأنيث عشان لفظكم مذكر ومؤنث انما يعرف بعود الضمير اليه او بالاشاره اليه، وهنا ذكر السبيل مشارا اليه بالمذكر ومشارا اليه بالمؤنث، يعني يقال فيه كذا وكذا معنى انه يذكر ومؤنث، قالوا هذه سبيلي وهذا سبيلي، معنى ان السبيل ذكر ومؤنث. قال باب درجات المجاهدين في سبيل الله. باب درجات المجاهدين في سبيل الله، يعني لما ذكر سبيل الله في الترجمه اتى في هذا الكلام الذي يفيد بأن السبيل ذكر وأنه ثم قال غزا جمع غازا مخالف غازا، غزا هذه تشير إلى الآية القرآنية، وكان غزا بمعنى جمع غازا، إشارة أتى بكلمة من آية وأشار إلى أنها مقصودها جمع وأن مفردها غازي، طائر مقول، طائر كفر قول غزا كفر قول، طائر مقول غازا غزا كفر طائر مقول، هذا جمع وهذا مفرد. قال هم درجات، لهم درجات، هم درجات عند الله، لهم درجات، لهم درجات، هم درجات، لهم درجات، وقيل هم ذو درجات، يعني هم درجات، يعني هم ذو درجات، وهم فسروا بأن يقال لهم درجات عند الله أو هم ذو درجات عند الله، هم ذو يعني أصحاب درجات عند الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا فيه تسلية لمن لم يجاهد، وأنه إذا آمن بالله صلى وصام جاهد أو جلس في جلس جاهد في سبيل الله أو جلس في بلده الذي ولد فيه كان حقا على الله أن يدخله الجنة. قال فلا نبشر الناس، قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وجاء في بعض الروايات دعوهم يعملون ودعوهم يفعلون، يعني لما كان هذا الجلوس مع هذا القيام بهذه الأعمال مع عدم الجهاد يعني فيه هذا الأجر. وكذلك أيضا ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل كل منهما في أجر سواء جاهد أو لم يجاهد. هذا من حديث الوعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الروايات اتركوهم يعملون أنهم لو بشروا لا قد أدى لبعضهم إلى الاستكانة وعدم القيام بالأعمال الأخرى ومن ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وقد جاء في أحاديث عديدة تماثل هذا أنه عند ذكر أحاديث الوعد يقول فلا نبشر الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى مخافة الاتكال كما جاء في حديث معاذ قال فلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا. وفي كذلك حديث عمر في حديث أبي هريرة في قصة ما أذهب من اللطيفة وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبشره بالجنة وخرج يقول هذا فضرب بين على صدره فضرب على صدره عمر وقال ارجع فرجع من فلم أخبره فقال عمر رضي الله عنه دعهم يعملون خلهم يعملون قال خلهم يعملون يعني حتى لا يحصل اتكال. ثم بين عليه الصلاة والسلام فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل ودرجات المجاهدين في سبيل الله سبحانه وتعالى وأنهم درجات قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله المجاهدين في سبيله ما بين كل درجة ما بين درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. وهذا ببيان أن هذه الدرجات أعدها الله تعالى في الجنة للمجاهدين في سبيل الله. وهذا لا يعني أن غيرهم ليس له درجات وأن هذه درجات عدة المجاهدين في سبيل الله. فلا ينفي أن يكون هناك درجات أخرى لغير المجاهدين دون درجات المجاهدين. وهذا مثل ما تقدم أن الله 99 اسم من أحصى دخل الجنة ليس حصر لسنا في هذه العدد وهذا ليس فيه حصر بالدرجات في الجنة بهذا العدد وإنما هذه درجات للمجاهدين. فلا ينفي أن يكون هناك درجات أخرى في الجنة لغير المجاهدين في سبيل الله عز وجل. قال بالدرجات قال أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وهذا هو مطابق للترجمة قوله باب درجات المجاهدين باب درجات المجاهدين في سبيل الله هذا هو مطابق للترجمة إن لله إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين ما بين درجة والأخرى كما بين السماء والأرض. درجات أهل الجنة درجات المجاهدين في الجنة متفاوتة الله أعد لهم هذه الدرجات. فهذا هو المطابق من الحديث بالترجمة وهي درجات أهل الجنة درجات المجاهدين. قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. المقصود بالأوسط هنا الأفضل والخيار لأن الأوسط والوسط هو الخيار كذلك لأنه أمة وسطة يعني خيارا. فهذا هو المقصود بالأوسط فهو الخيار والأفضل. فالفردوس هو أعلى الجنة وهو أفضلها. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. هذه الوسطية المقصود بها الفضل الأفضل. وفوقه فوقه عرش الرحمن يعني ليس فوق الفردوس إلا عرش الرحمن. معناه أن ليس هناك شيء يعني فوقه من المخلوقات إلا العرش والله تعالى فوق العرش عال عليه سبحانه وتعالى. فإذا هذا يفيدنا أن الفردوس أعلى مكان في الجنة، وسقف هذا وسقف الفردوس عرش الرحمن، هذا يفيدنا علوه وأنه أعلى الجنة، لأن سقفه عرش الرحمن، لأن سقفه عرش الرحمن فهو أعلاها وهو أوسطها يعني أفضلها وخيارها. قال ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه يعني من الفردوس، هذا الذي هو أعلى مكان في الجنة وأعلى درجة في الجنة الذي هو الفردوس، منه تفجر الأنهار وينزل